بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في القراءة والتعليق على كتاب السنة للشيخ أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله تعالى، ولازلنا في الأبواب المتعلقة بفضائل الصحابة رضي الله عنهم ومسائل الإمامة والخلافة والرد على الرافضة. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله تعالى: ذكر خلافة أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أخبرنا علي بن حرب قال: حدثنا القاسم بن يزيد عن الأسدي عن القاسم بن وائل عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أيد الإسلام بعمر. أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أن أباه قال: حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر بن الخطاب، فإنه يلهم الشيء من الحق، وقوله السكينة تنطق على لسان عمر. أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: أحمد ما قوله: سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر، هو في سباق الخيل. قال: لا. قلت: في أي شيء هو؟ قال: في الإسلام. نعم، خلافة عمر رضي الله عنه وفضله معلوم لا يخفى، فهو أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أبي بكر، يأتي مرتبة عمر رضي الله عنه. وعمر أسلم وعمره 26 سنة، أسلم في السنة السادسة من النبوة رضي الله عنه وأرضاه. شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع مشاهد بدرا وأحدا، مشاهد كلها شهدها مع النبي عليه الصلاة والسلام. هو ولي أمر المسلمين بعد وفاة أبي بكر بالعهد، عهد إليه كما مضى معنا في الباب السابق أبو بكر رضي الله عنه، لأن أبو بكر مات في ليلة الثلاثاء، يعني الاثنين ليلا، ليلة الثلاثاء، أي نعم، في جمادى الآخرة سنة 13. عمر استقبل الخلافة في الصباح، صباح الثلاثاء، وخلافته كانت عزا للإسلام وعدلا ورحمة، خلافة راشدة، ولي 10 سنين وأشهر، قيل 5 وقيل 6 بعد أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. فتح الفتوح، فتح الله عز وجل على يديه البلاد، الشام والعراق ومصر، ودون الدواوين ورتب الناس على السوابق رضي الله عنه وارضاه. وقد مضى معنا أنه استشهد، مضى شهيدا، لأنه كان كما في مصر في طبقات بن سعد كان يسأل الله الشهادة: اللهم أسألك شهادة في مدينة نبيك. فالمدينة ليست محلا للثغر ولا للقتال، فكان الناس يتعجبون، فيقول لهم إياك خيرا يأتي به الله، وفعلا نوله الله عز وجل شهادة في مدينة نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي عن عمر، ودفن مع النبي صلى الله عليه وسلم بكر في حجرة عائشة كما تقدم معنا في الباب السابق. نعم، وهذا فضله، اللهم أيد الإسلام عمر، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام وقال السكينة تنطق على لسان عمر وقال محدثون ونحو ذلك. نعم، وهو من السابقين للإسلام. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال حدثنا إسحاق قال سئل أحمد عن أبي بكر وعمر فقال ترحم عليهما وتبرأ ممن يبغضهما. قال إسحاق بن راهوية كما قال. أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن العمرين قال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رحمهما الله. نعم، وهو عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان على سيرة الخلفاء، وهذا ذكرناه لكم في ذكرته لكم في كتاب السنة أنه لا يمنع أن يكون في الملك العاض أو الجبري تأتي مرحلة يعني حاكم على منهاج النبوة. فهمتم القضية؟ هي الخلافة على منهاج النبوة 30 سنة متتالية، لكن هل ينفي أنها تتكرر في الملك العاض والملك الجبري؟ لا، لا ينفي ذلك، واضح. فقد تأتي مرحلة تكون، ولذلك عمر بن عبد العزيز كان خليفة على منهج النبوة، أحيى الله به السنن ومات به البدع رحمه الله. نعم. أخبرنا محمد بن علي السمسار قال حدثنا مهنا قال سألت أبا عبد الله قلت من العمرين؟ قال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. قلت إن أبا عبيد فيما حدثوني عنه قال العمرين أبا بكر وعمر، فقال ما نعرف العمرين إلا عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. أخبرنا عبد الملك قال أنبأنا أبو النضر قال حدثنا سعيد عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة قال قال عبد الله إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. نعم، وقول هنا عبد الملك في مسألة من العمران، قال العمران عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. أبو عبيد، وهذا ذكر في الغريب، قالوا له إن أبا عبيد قاسم بن سلام رحمه الله الإمام المعروف. نعم، قال فيما حدثوني عن قال العمرين أبا بكر وعمر. فالإمام أحمد تقول ما نعرف العمرين إلا عمر الخطاب وعمر بن عبد العزيز. طبعا في الحاشية ذكر المحقق قول أبي عبيد في غريب الحديث إن العمرين أبو بكر وعمر، وليس قول من يقول إنهما عمر بن الخطاب وعمر بن العزيز بشيء، إنما هذا من قلة المعرفة بالكلام، يعني كلام العرب يريد، وإنما قالوا العمرين فيما نرى ولم يغلب أبا بكر وهو المقدم على عمر، وإنما قالوا العمرين فيما نرى ولم يغلب أبا بكر وهو المقدم على عمر، لأنه أخف في اللفظ من أن يقولوا أبو بكرين وأصح في المعنى، وإنما شأن العرب ما خف على ألسنتها من الكلام. وقد حدثني القراء الفراء مع هذا عن معاذ الهراء قال كان يتبع الهروي وكان ثقة قال لقد قيل السنة العمرين قيل قبل خلافة عمر بن عبد العزيز. طبعا الآن هذا الكلام يستفاد منه أشياء كثيرة، منها قاعدة في تفسير الغريب. الإمام أحمد رحمه الله كما جاء في محدث الفاصل للرامة هرمزي أنه لما كان يسأل عن غريب الحديث يقول لا أقول فيه بالظن. الظن أن اللغة، وهذه موضوع ممكن طويل لكن فقط أنا أفيدك في شيء إشارة، أن تفسير الألفاظ الشرعية بالمعاني اللغوية يكون للتقريب ترى، يعني دائما أنتم تجدون مثلا الفقهاء خاص متأخرين يقولون الصلاة لغة وشرعا أو الحج لغة، يعني ما معنى لغة؟ هو يريد أن يعطيك المعنى اللغوي، لكن إيش علاقته بالمعنى الشرعي؟ التقريب، تقريب المعنى، واضح. يعني مرات يراد به التقريب لكن مرات يراد به التفسير الشرح. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه إذا لم تجد شيئا، إذا وجد شيء في القرآن فانظروا في ديوان في الشعر فإنه ديوان العرب، هذا شرنا إليه في دروس الطبري وغيرها. على أن التفسير اللغوي أو التفسير الألفاظ الشرعية بمحض اللغة، انتبه، تفسير الألفاظ الشرعية بمحض اللغة هذا يكون في الغريب كثيرا، يعني كثير الألفاظ الغريبة من القرآن والسنة تفسر بالمعاني اللغوية، واضح، تفسر بالمعاني اللغوية إذا لم يكن ثمة أثر في الباب أو نحوه، لأنه إذا وجد الأثر بطل النظر، بطل النظر أو الرأي، والمراد به كل تفسير ليس مسندا. حتى لو قلت هذا من موجود عند العرب ونحو ذلك، السلف يعدونه رأيا، فهمت؟ يعني التفسير بالرأي يستغرق التفسير اللغوي المحض. يعني السلف كانوا يعبرون عن كل من قال قولا لا إسناد له رأي، ولو قالوا على جهة الاستنباط، أو قالوا بمحض اللغة، أو بترتيب الأدلة، أو قالوا من باب البدعة والهوى، فهمت؟ فمسمى الرأي وجنس الرأي هو يدخل فيه ما لم يسند. وقد يكون الرأي من باب الاستنباط فيما يسوغ في الاجتهاد، كقول ابن المبارك قال: وليكن الأثر الذي تعتمدون عليه الحديث، وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث. هم يريدون هذه المعاني، معاني اللغة، أن تستعين باللغة وتستعين بأساليبها في فهم الحديث وفي فهم القرآن قبل ذلك. طيب يقول واحد: كيف نأخذ من الرأي ما نفسر به الحديث؟ هو يقول لك: استعن به. يعني هذا من باب ما نسميه نحن علوم الآلة، لا أنك تتخلص عندك الألفاظ الشرعية فلا تفهم منها إلا المعاني اللغوية. انتبه، هذا سبيل أهل البدع. تيك شخص يقول لك: أنا أفسر هذا اللفظ الشرعي بالمعاني اللغوي فقط، يعني إذا أردت أن أبحث عنه أفتح المعاجم المتقدمة وأنظر في الشعر العربي القديم، والمعنى الذي يتخلص لي هذا الذي أفسر به هذا اللفظ. هذا الطريق خطأ، وهذا قول بالرأي، لكن تدخل اللغة كمرجح. فهمت القضية كيف؟ هذه مسألة الغريب. يعني هنا أبو عبيد يغلط من يقول العمرين تطلق على أبو بكر، على عمر وعمر، عمر بن الخطاب، عمر بن العزيز، ومراد أحمد بن حنبل. طبعا هذه مسائل مما تتجاذب في الأطراف، ليست محل التبديع والتضليل. وأبو عبيد برر بأشياء: أولا قال هذا كلام العرب، وإنما قال عمرين ولم يقول أبو بكرين، قال لأن عمرين أخف، وهذا موجود عند العرب كأسلوب. فالعرب إذا جاءوا لهذا الباب، يعني تبدأ مثلا، بدأوا بعمر قبل أبي بكر، مع أن أبو بكر أفضل وأسبق، العرب تفعل هذا. مثلا تقول ربيعة ومضر وسليم، إيش تقول؟ يبدأون بالأخس، واضح؟ هذا معروف. فمن من من أجل هذا المعنى الذي حصل وقع نزاع في هذه المسألة، فمنهم من قال بذلك ومنهم من لم يقل بذلك، واضح؟ منهم من قال بذلك ومنهم من لم يقل بذلك. نعم. قال رحمه الله: أخبرني عبد الملك قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق شهاب عبد الله يعني إذا ذكر الصالحون حيالا بعمر، سمعت ثعلبا تحكي يسكت عن قوله حيالا بعمر، فقال: وقالوا حي أهل وحي أهل وحي هلا. قال: ابدأوا بذكر عمر رحمه الله. وسمعت إبراهيم الحربي يسئل عن قوله حتى ضرب الناس بعطل، قال: يعني الموضع الذي فيه هو أنا أشار فقط أبو عبيد، لأنه هذه نسيتها لكم. الثالث الأخير قال: وقد حدثني الفراء مع هذا، وذكر أنه سمع العمرين قبل عمر بن عبد العزيز. نعم، سمع هذا، قاله بعضهم في أبيات العرب، ذكر ذلك جماعة، قالوا أنه ذكر العمرين قبل يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. مثل ما يقال الشيخان، مثلا تكون شيخ وعجوز يقولون شيخان، لم يقولوا عجوزان، يقولون شيخان، طبعا لخفة الشيخ وثقل العجوز. طبعا يبدأون دائما يبدأون بالأخف، يغلبون الأخف، يبدأون بالأخس كما قال أبو عبيدة معمر بن ثنة في مجاز القرآن، ويغلبون الأخف كما ذكر هنا أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، واضح؟ نعم. قال: فلم أرى عبقريا من الناس يبري فريه، قال: عبقر أرض بالحجاز، وقال: عبقر أرض باليمن يعمل فيها البسط، يبري فريه، قال: لم أرى أحدا يقدر أن يعمل عمله. أخبرنا الدوري قال: حدثنا محمد بن بشر من عبدي قال: حدثنا مسعر عبد الملك بن عمير عن الصقر بن عبد الله عن عروة عن عائشة قالت: بكت الجن على عمر قبل أن يقتل بثلاث، فقالت: أبعد قتيل بالمدينة أصبحت أبعد قتيل بالمدينة أصبحت له الأرض تهتز العضات بأسوقي جزى الله خيرا من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق قضيت أمورا ثم غادرت بعدها فوائق في أتمامها لم تقي فما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي سبنتي أخضر العين مطرقي فمن يسعى أو يركب جناحي معامة يدرك ما قدمت في أمس تشفقي. نعم هو قال حذيفة رضي الله عنه قال كان الإسلام في زمن عمر كالرجل المقبل فلما توفي صار كالرجل المدبر. ومعروف حديث الفتن لما حدث به حذيفة في فتن التي تموج مواج البحار فلما ذكر أن دونك قال لعمر أن دونك ودونها بابا قال يكسر أم يفتح قال يكسر. عمر كان فهمان أنه هو الباب وأنه الكسر يعني القتل. ويقول قال طيب من أين جاء هذا؟ هي جاءت أخبار تشير لهذا المعنى منها أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكان عمر على الجبل هذه إشارة شهيدان. وكذلك قوله نعم يكسر أم يفتح هذه إشارة. وكذلك أيضا لما رأى ديك النقرة أوله أنه يقتل قال إني سألت زوجي وهي أسماء بنت عميس قالت يقتلك رجل أعجمي ديك الرومي أول هكذا بالأعجمي يقتلك فعلا قتله بلؤلؤ فيروز المجوسي. فكان فيه شهادات وفيه أشياء نعم. وكعب الأحبار أيضا كان يشبه عمر بسيرة ملك من ملوك بني إسرائيل. طبعا عمر خليفة ليس ملكا رضي الله عنه بالمعنى الملك الذي هو تغلب أو قهر الناس لم يكن كذلك يعني سياسة خلفاء. طبعا هذه شرحناها في كتاب السنة نشرحها بعدين أنه الخلافة مسمى أعم يدخل فيه الملك وتدخل فيه الإمام ويدخل فيه الإمارة والسلطنة كل من ولي شيئا من أمر المسلمين لكن تتفاضل أعلاها الخلافة عن منهج النبوة. طبعا هذا الخلافة عن منهج النبوة اعتقاد أهل السنة أنها واجبة ليس اختيار واجبة لكن الواجب يسقط مع العجز يعني ممكن في وقت من الأوقات لا تقدر إلا على الملك الجبري وتكون يعني هيئت لك فيكون من باب ارتكاب إيش أخف الضررين يعني إما أنك تحمل الناس على الملك جبري وإما أن يضيع الناس وتفسد جماعة المسلمين أن تجبرهم على بيعة فلان بعين هذا المراد يعني فهنا يرتكب أخف الضررين. وقد يجتمع مع الملك رحمة ولذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال خلاف ابن النبوة ثم يرفع والله ثم تكون ملكا ورحمة. ولذلك معاوية رضي الله عنه كان ملك ورحمة واضح بعد ما تنازل الحسن بن علي له واجتمع المسلمون عليه رضي الله عنه فكان ملك ورحمة هو أول ملك الإسلام كان ملك ورحمة يعني الملك لا يقضي بالذم ولا يقضي بال بال بال بال بال بالنكير فهمت القضية كيف؟ وإنما كما سيأتي معنا إن شاء الله في باب معاوية مع أنه السيرة انتبه هو صورة إيش ملك لكن هل يسير سيرة الخلفاء هذا الاعتبار. عمر بن عبد العزيز جاء بعد ملك عاض وقتال وتنافس فهمت في بني مروان مع غيره بعد ملك مروان قتل من الناس من أجل الملك فهمت كما قال الصحابة رضي الله عنه قتل الناس من أجل الملك. بعد ما ثبت الملك له ولأبنائه جاء عمر بن عبد العزيز فكان رحمة ملكه كان سار بسيرة الخلفاء في الناس فهمت القضية كيف. لذلك بعض الناس يتصور مثلا أنه إما خلافة منهج النبوة وإما ما في شيء ما في شيء هي ليس صحيح. وقد وجد يعني في خلفاء بني العباس وجد فيهم ناس يعني أظهروا كثير من السنن بعدما أميتت يعني في زمانهم متع الله بهم أهل السنة مثل شوف المتوكل مثلا المتوكل لما تنظر له ما الذي رفعه في الناس أنه جاء في زمان فترة يعني فترة في التمكين فهمت يعني صار الدين كما يقال حتى قال أحمد لحق بالمسلمين الذل يعني صار واحد يجهر بعقيدة وكذا يقتل يسجن يمتحن العلماء ترى حشمة الدولة في الإسلام هي بالعلماء. وهذه نقطة يعني دائما نركز عليها ونكررها لأن نحن الجيل الذي جاء بعد ما يسمى بالاستعمار أننا عظم عندنا مفهوم الوطن تعظيما ليبراليا يعني مفهوم الوطن اليوم ومفهوم الدولة هو مفهوم الليبرالي أو العلماني الذي يوجد عند الغرب يعني الإسلام جاء بالجماعة ونهى عن التفرق ونهى عن تعدد الإمارة، وأن يكون المسلم وأن يكون المسلمون يدا واحدة وجماعة ويكونون على باب واحد ويسعى بذمتهم أدناهم. هذه نصوص كثيرة من أصول الدين الجماعة، واضح، سواء في باب السمع والطاعة أو في باب الحق يعني اتباعه، فهمت؟ لكن فتكون الدولة وسيلة وليست غاية، والدولة هذه فرع عن جماعة المسلمين، يعني إذا وجدت لهم تقوي شوكتهم وتمكن للدين، فتكون آلة وسيلة لتمكين ما اجتمعوا عليه. أي نعم، يجتمع الحق مع السلطان، الكتاب مع السيف، لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، هذه الغاية، فهمت؟ فتكون الدولة تبع. ولذلك انظر مثلا في ما وقع من فتن في دور الإسلام، يذهب خليفة ويأتي خليفة ويأتي خليفة ويذهب خليفة، لكن الشريعة هي الحاكمة، ما حد يغير. لماذا؟ لأن هذا الملك وسيلة وليس غاية. أي نعم يتنافس الناس من أجله ويتقاتلون عليه، لكن الأصل الدين محفوظ، لأن الناس بيجتمع على الدين. فإذا وجد خليفة يعني تأمين قضية الأكل والشرب، هذه يعني كما يقال ثانويات كماليات، أو إن شئت قل ثانويات. الأساس الأعظم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، هذا التمكين الحقيقي. هذا لذلك نحن الدولة عندنا هي فرع، وليس لها السيادة، وليست يعني كيانا مستقلا. يسمع يقول لك أنت تخرجت على الدولة وأنت فوق الدولة وما أحد فوق الدولة، هذا لا، هذا ليس موجود الإسلام. إسلام السيادة لله والطاعة لله والملك لله والأمر لله كله. لذلك الخليفة إذا عصى الله لا يطاع. فلذلك العلماء كانوا يستمدون، أو كثير من الحشمة وتعظيم الناس لهم مبني على هذا، مبني على هذا الأمر، وأن هذه الدولة التي وجد ملك في يد فلان وفلان مما يؤتيه الله عز وجل فإنما هو ليمكن للدين. لكن المفهوم الغربي ليس كذلك. المفهوم الغربي الدولة فوق الناس، والسيادة فيها لأصحابها لأربابها الذين يأتون بالعملية الانتخابية كما يقال. وفي حقيقة الأمر كما يقول بعض فلاسفة الغرب ونيتشا، يقول هذا القانون يعني الغربي يكتبه من الأقوياء، ما في فقير يكتب قانون يا جماعة، كما قال ابن خلدون أيضا، هذه نظرية معروفة، يعني هذه يعني من سنن الله التي رأيناها في خلق الكونية. ما من ضعيف، لا ضعيف ولا فقير ولا معدوم يكتب قانون، القانون يكتبه الأقوياء، يسميهم القرآن الملأ والمترفين وهؤلاء أصحاب الوجاهة، يعني هم الذين يسيسون الناس ويضعون لهم ما ينبغي أن يكونوا عليه. هذا في الإسلام لا يكون. الإسلام في كتاب وسنة وفي منهج وفي أصل يرجع إليه، العالم يرجع إليه، الحاكم يرجع إليه، العامي البسيط يرجع إليه. وإذاك العامي في أطراف الأرض لو قال الحق والخليفة قال الباطل فالخليفة على باطل، والعامي ذاك الأشعث الأغبر ذي الطمرين على حقه والخليفة على باطل. شوف المفهوم الفقه الحقيقي. وإذاك لما عظم مفهوم صار الدولة أصل عند الغرب، الغرب مثلا الذي يخون الدولة الناس لا تجد إشكال أنها ماذا في قتله، يعني قضايا الجوسسة والجواسيس وهذه الأشياء يعني معروفة في الملفات، أنه يقتل، أنه يعدم أو يشنق أو يرمى بالرصاص، الناس ما تستشكل، خان الوطن كذا يشدون له بالنار. لكن لو واحد ارتد عن الدين يقول لك مالك وماله أنت، في أي شيء وصلك؟ هو في نفسه حرية فكر وقول. لماذا؟ لأنه المفهوم الوطن عنده أعظم، أقدس من الله، أقدس من دين الله، فهمت القضية؟ وهذه النقطة التي تستدرك، معليش أن طيب أكمل إن شاء الله. قرأنا محمد قال بانا وكيون عن مشاعر عن بيان ابن بشر عن قيس بن حازم قال رأى عمر رجل يشتكي إليه بهذا الداء يعني المقرص يعني المقرص، فقال كذبتك الطهاين، قال بري في العام المقبل وما يشتكي شيئا. أخبرنا محمد وقال أنبأنا وكيعنا أسامة. طيب بالنسبة فقط بالنسبة فقط تنبيه، يعني أنا أنبه، هو تكرر معنا كثيرا، وهذا من الأسانيد العالية عند الخلال رحمة الله عليه يقول أخبارنا محمد. ونأوه في أول كتاب ضمنته محمد بن عوف الحمصي، حتى الأخ بفيصل فوقه والله سألني مرة أخرى فظننت هو، لأنه الخلال يروي فقط في ترجمتنا ظهر لي أنه محمد بن عوف فقط والموجود، لكن محمد بن عوف متأخر وفاته كثيرا تقريبا إلى 270، فما أظنه هو، وأظنه هو الصواب إن شاء الله بعد ما بحثت في الأمر، هو محمد بن إسماعيل بن البختري الواسطي أبو عبد الله الحساني الضرير، وهو ثقة فقه ابن أبي حاتم والدارقطني وغيره رحمه الله، هو الذي يحدث عن وكيع. فهمت القضية كيف؟ هو اللي يحدث عن وكيع. فقوله هنا أخبرنا محمد، ومحمد بن إسماعيل البختري بن البختري الواسطي المعروف بالحساني الضرير رحمه الله، هو المراد بأخبرنا محمد، والإسلام تكرر معنا كثيرا من قبل ويأتي معنا أيضا في القادم، هو الذي يحدث عن وكيع. قد توفي سنة 58 بعد 200، والخلال يعني متوفي في في في في 311، يعني يكون يعني، ولذلك الخلال مثلا من أعلى أسانيده الحسن بن عرفة، من أعلى شيوخ طبقة يعني الحسن بن عرفة. الحسن بن عرفة هذا يروي عن يزيد بن هارون وغيره، حسان يروي عن وكيع يزيد بن هارون وغيره، فهمت؟ وهؤلاء تقريبا في ما طبقة شيوخ أحمد، وهذا من عالي الأسانيد له. أما محمد بن عوف الحمصي فالخلال سمع منه المسند كثيرا، هكذا قال، سمعت منه المسند كثيرا، فهذا فقط تصحيح اكتبه عندك في نسختك جزاك الله خير. نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمد وقال أبانا وكيونا مسعدا البيان في بشكل عن قيس بن حاتم قال قال عمر رب في هذا الداع يعني المقرص، فقال كذبت القرائن. قال فبري في العام المقبل، فبري في العام المقبل وما يشتكي شيئا. أخبرنا محمد وقال أخبرنا ذكر ذكر قال أراد عمر، يقول إبراهيم الحربي ذكر محقق هنا قال أراد عمر لصاحب النقرس أن يبرز إلى الحرف الهاجرة ويمشي فيها حافيا، فإن ذلك يذهب عنه النقرس، إذا قال كذبتك الظهائر، يعني يريد أن يقول له أخرج ومشي حافيا وكذا. نعم. كان هو يوصي يقول عليكم بالشمس إن حمام العرب رحمه الله. قال رحمه الله أخبرنا محمد وقال أنبأنا وكيع عن أسامة بن زيد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال كان قوم من أهل الكوفة يسعون بالسعي إلى عمر، فقال عمر لا حتى ترضون ولو هلك أحبكم ولا تقع هذا شر قائد لخشيت الله عنه. نعم، لخشيت أن يسألني الله عنه. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن قيس قال لما قدم عمر الشام استقبله الناس وهو على بحقه قالوا يا أمير المؤمنين أو ركبت برذولا أو ركبت برذولا حتى يلقاك عظماء الناس يولوهم. قال وقال عمر لا أراكم هاهنا إنما الأمر هاهنا، وأشار في السماء خلوا سبيل جملي. نعم، وهذا في فتح بيت المقدس، وهذا في فتح بيت المقدس الذي ذكر له ذلك هو أبو عبيدة، استقبله استقبل عمر في فتح بيت المقدس، وكان يقول له هو أنه أهل البلد سيستقبلونك يعني، فلو أنك يعني، هو كان عمر خلع خفيه ووضعه على عاتقه وأخذ بزمام ناقته وجعل يخوض بها في المخاضة، يعني عمر رضي الله عنه وارضاه، فهو يقول له أبو عبيدة ابن جراح رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة، يقول يا أمير المؤمنين لا يسرني هذا أن أهل البلد يريدوا أن يستشرفوك. فعمر رضي الله عنه قال أوه، لم يقل ذا غيرك أبا عبيدة، جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنا كنا قوما أو أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. يشوف النقطة هذه تدرس في هذا الزمان، أنه بعض الناس، وهذه يعني انطلت الحيلة على كثير من الناس، حتى وجدت بعض المدعين السياسة التحليل السياسي، ما أريد أجيب اسمه نفس، فهمت؟ يقول في بعض الطواغيت الموجود، يقول في صدام، يقول يحسن الملك لأنه كان يظهر هيبة، هو يقول هكذا. وهذا لم يفقه أن الرهبة التي تكون في قلوب الأعداء ليس أنك تخرج وتمشي بلباس عسكري وبدلة وتصيد حمامة وترفع سلاح وجئنا وفعلنا وكذا، ليس هذا. انظر عمر رضي الله عنه، أعطاك الأصل، يعني في أصل أنك تعتز بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله، ما هي بغير ما أعزنا الله؟ أبهة الملك، سيارات وكذا، أذلنا الله. يعني أنت تكون في قلوب أعدائك يعني لا تزن ترابا. ولذلك انظر، هل تجد اليهود على مر هذه السنون كلها مثلا الناس تستقبلهم كأعداء؟ اليهود مثلا ولا الرافضة مثلا يخافوا لما واحد يجي من هؤلاء لابس لباس؟ ما يخافوش منه أبدا، يعني ولا شيء، يعرفون أنه هذه فقط يعني مجرد هوليود ولا شيء، ما يفعل شيء. العزة الحقيقية بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله. هذا هو الفقه الحقيقي الذي غاب عن كثير من هؤلاء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الناس أو كان أشد الناس تواضعا في لباسه وفي مجلسه، وفي كما ذكروا عن شمائله صلى الله عليه وسلم، كان متواضع، تأتيه اليتيمة أو الأمة فتأخذه بيدها وتكلمه صغيرة، كان يأتيه الناس وكذا ويجلس ويجيب دعوات الناس، متواضع عليه الصلاة والسلام. لما دخل أبو سفيان في البخاري ومسلم، لما دخل أبو سفيان في صلح الحديبية، أيام صلح الحديبية، لما دخلوا على هرقل، هرقل هذا مثل ما تقول اليوم بايدن ولا ترامب ولا واحد من جماعة، يعني شخص مع أنه عظيم، يعني عظيم، إلى هرقل عظيم الروم، يعني له هيبة في النفوس العالم، وكان يغزو في الفرس، يعني شوف في نفسه يعني حاجة كبيرة يعني في ذلك الزمان، يعني معروف، العرب تعرفه، تعرف الروم وتعرف الفرس، والله ذكر الروم في القرآن. لما دخل عليه وسأل أبو سفيان، فالقصة المشهورة، خرج أبو سفيان إيش قال؟ قال كلمة، مع أنه وصف النبي بصدق الأمانة صلى الله عليه وسلم ويعرف أن النبي متواضع صلى الله عليه وسلم، فقال لمن معه قبل أن يسلم رضي الله عنه، قال: لقد أمر أمرو ابن أبي كبشة، أمر أمرو يعني عظمة، لقد صار ملك بني الأصفر يخافه. هم عرب وأعداء للنبي حينها صلى الله عليه وسلم، عرفوا أنه ملك الروم يخاف من النبي، بأي شيء يخافه. هي عزة الإسلام يا إخواني، هاي القضية وين؟ أنك تكون معتز بدينك. المسلم إذا اعتز بدينه رفعه الله من حيث لا يشعر، جعل الله له هيبة، له قوة، فهمت؟ ولذلك الإمام أحمد رحمه الله، مع أنه الملك كان في يد غيره، لكن لما ثبت هابوه. انظر رجع المناظرة، كانوا يهابونه، يخافون من كلامه أصلا. لما المعتصم رأى سمته قال: هذا الذي تقوله لا يعرف شيء. سمت العلماء ترى، والعزة بالدين وبالإسلام وبالحق هي رفعة بالحق، ليس كالكبر، الكبر أنك ترتفع بالباطل، أما العزة لله ولرسول المؤمنين هذه ارتفاع بالحق، أنك تعتز بما أنت عليه. إيه نعم، أنا مسلم، أنا أعتقد كذا من عقائد الحق، وأقول بكذا، وقدوتي كذا، ومنهجي كذا، هذه العزة. يعني فهمت الموضوع؟ نعم، تفضل. قرنا محمد قال: حدثنا وكيل عن شيخ أهل البصرة عن قرة وقال عطية قال رحمه الله: أخبرنا محمد قال: حدثنا وكيل عن شيخ أهل البصرة عن معاوية بن قرة عن أبيه أن عمر ركب برذولا فهزه فنزل عنه وقال: مطية الشيطان. أخبرنا محمد قال: أخبرنا محمد قال وكيع عن سفيان عن الشيباني عن يسير بن عمرو أن عمر ركب برذولا فهزه فنزل عنه وقال: قبح الله من علمك ما أرى. أخبرنا هذا كل يؤكد تواضعه وبعده عن مظاهر الكبر. قال عمر: اللهم إني غليظ فليني وضعيف فقوني. قلت هذا يؤكد محمد قال: نعم. حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد شيخ لهم قال: خرج عمر بن الخطاب إلى مكة فما ضرب له فسطاط حتى رجع، وكان يستظل بالنطع. حتى رجع. قال رحمه الله نعم خلافة قوله عثمان بن عفان في الأثار التي سبقت هي تأكيد لمسألة التواضع، تواضع عمر رضي الله عنه. وقوله هنا فما ضرب ضرب له فسطاط حتى رجع، وكان يستظل بالنطحة، كل هذا من تواضعه رضي الله عنه. فسطاط يعني الخيمة يعني. نعم لا إله إلا الله، تفضل. قال أبو بكر رحمه الله أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم بن هاني حدثه وقال سمعت أبا عبد الله يقول لو لم تسمع من أبي همام إلا حديث عثمان بن عفان رحمه الله كان حسبك. وكان أبو همام حدثنا عن جمرة بن ربيعة عن عبد الله بن شوذب عن عبد الله بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان في جيش العسرة، جهز عثمان ومضبط جاء هنا يعني ما عندك في النسخة جاء عثمان. نعم جاء عثمان. قال جاء عثمان في جيش العسرة بألف دينار فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يدخل يده فيها ويقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن زكريا السليحي قال حدثنا يزيد بن قبيس قال حدثنا دمرة بن ربيعة الرملي عن ابن شوذب بن عبد الله بن القاسم قال سمعت مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان يوم جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة بألف دينار في ثوبه حتى نثرها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الرحمن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقلب تلك الدنانير ويقول لا يضر عثمان ما عمل بعد اليوم. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال قال أبو عبد الله وليقدر أحد أن يطعن على خلافة عثمان وما رويت له من السوابق. وقال عبد الله واللين أعلاها ذا فوق. أخبرنا محمد بن أبي هارون نعم وخلافته خلافته عبد الله قال ما كان في القوم أو كذب خلافته وخلافته رحمه الله ورضي الله عنه كانت رضي الله عنه وأرضاه كانت بعد مقتل عمر رضي الله عنه. عمر عهد إلى ستة، واضح ستة، وأمره أن يختاروا رجلا فجعلوا الاختيار إلى عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف بعد ذلك اختار عثمان، قال وجدتم لا يعدلون بعثمان أحدا، بعد أن شاور المهاجرين والأنصار وبايعوا. كانت البيعة في غرة شهر الله المحرم سنة 24، كانت يوم سبت في غرة شهر الله المحرم سنة 24. نعم وكانت خلافته 11 سنة وأشهر، 11 شهرا تقريبا رضي الله عنه. وتوفي شهيدا في 22 من ذي الحجة سنة 35 رضي الله عنه وأرضاه، سنة 35. طبعا الخلفاء الراشدون كلهم ماتوا شهداء، أبو بكر عمر عثمان وعلي، واضح كلهم ماتوا شهداء، كلهم ماتوا مقتولين رضي الله عنهم وأرضاه. نعم وهذه كل حكاية الإجماع على خلافته عن عبد عن عبد عن عبد الله بن مسعود قال ولينا أفضلنا ولم نألو رضي الله عنه. نعم وكانت بالإجماع. أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثه سمع أبا عبد الله وذكر نوح بن حبيب فقال إن كان الذي قيل في نوح بن حبيب أنه يقدم عليا على عثمان فهذا أيضا بلاء أو نحو هذا. ثم قال كيف يقدم عليا على عثمان وهل كانت بيعة أوثق من بيعته ولا أصح منها وخليفة قتل ظلما لم يبهش إليهم لم يبهش إليهم بقصبه فجعل يقول هذا الكلام وهو مغضب شديد الغضب. نعم سيأتي معنا في مسائل التفضيل أن أحمد استقر أمره بعد ذلك بعد ظهور المسألة على الإنكار على من فضل عليا على عثمان. نعم على الإنكار، وفي بعض أطلق التبديع، هذا محمول على ظهور المسألة في في في مراعاة أماكن وبعض الأحوال في أشخاص. نعم سيأتي معنا في محل التحرير وإن شاء الله كنت تكلمنا عليه في كتاب السنة. نعم أخبرني عبد الملك الميموني قال قال أبو عبد الله قد أرادوه على ذلك يعني في حديث عثمان فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه. وأخبرني عبد الملك قال سمعت أبا سلمة التنبذ سمعت أبا سلمة التنبوذكي يقول التبوذكي كان عثمان وهو يدخل نور ما بين التاء لا لا لا، والياء. التبوذكي معروف، معروف أبو سلمة التبوذكي. نعم نعم صلى الله عليك. نعم طيب. وأخبرني عبد الملك قال سمعت أبا سلمة التبوذكي يقول كان عثمان خيرهم يوم استخلفوه، وكان يوم قتل خيرا منهم يوم استخلفوه، وكان في جمعه القرآن كأبي بكر في الردة. أخبرني أحمد بن محمد بن منصور أبو سلمة قال التبوذكي حدثنا، هو من روى له الجماعة أبو سلمة التبوذكي، وهو من شيوخ الستة، وهو شيخ ملي، واضح شيخ ملي يعني، كتب كثيرا في الحديث وثقة مأمون كما قال يحيى بن معين رحمه الله تعالى. نعم، حتى كان يحيى علي بن مدين يقول الذي لا يكتب عنه يكتب عن رجل عنه، لشدة أنه ثقة يعني. طبعا التبوذكي نسبة لمكان بتبوذكة، قيل اشترى بها دارا ونسب إليها. نعم نعم. أخبرني أحمد بن محمد بن منصور قال حدثنا جعفر بن محمد بن نوح قال سمعت محمد بن عيسى يقول قال ابن إدريس ما كان في القوم أثبت عقدا في الخلافة من عثمان، كانت خلافته بمشورة ستة من أهل بدر. نعم، وهذه كلها في تثبيت خلافته بالإجماع، ثم يعني ما يؤكد الثبوت يعني ستة من أهل بدر اجتمعوا على خلافته، واضح. نعم، اجتمعوا على خلافته، فكانت أمرها ظاهر يعني أمر خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. نعم، طبعا في نصوص كثيرة تدل يعني دلت على أحقية عثمان بالخلافة بعد عمر يعني، ولذلك لما الصحابة كما قال ابن مسعود ما رآه مسلم حسن فهو عند الله حسن، فوفقوا وهذا اختيارهم وإجمعهم. مثلا عندك حديث لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سمر بن جندب لما رأى الدلو الذي تدلى من السماء، وذكر أن عثمان جاء بعد عمر، قال فجاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، والإشارة أنه يكون بعد عمر. وكذلك جاء أيضا في حديث أبي بكرة من منكم رأى رؤيا وكذا، فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانا أنزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ثم وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر ووزن عمر، وبعدين ذكر عثمان فرجح عمر، قال ثم رفع الميزان فرأيت الكراهية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن النبي استاء لهذه الرؤية ثم قال خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء، يعني الميزان هذا فسر بخلافة النبوة، الله ينزلها ويرفعها سبحانه وتعالى. كذلك دخلت في حديث سفينة خلافة النبوة 30 سنة لم ثم يؤتي الله ملك من يشاء أو ملكه من يشاء. لما سأل سعيد سفينة قال له أمسك، قال سفينة له أمسك خليفة أبي بكر 2 سنين وخلافة عمر 10، طبعا الأشهر العرب دائما تلغي الكسر يعني، خلافة عمر 10 وخلافة عثمان 12 وخلافة علي 6 سنين، وهذه أدلة كثيرة دلت على هذا مع إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال قال سفيان أهل المدينة لما وسبوا على عثمان فقتلوه قال لهم سعد أمعاوية خير عندكم من عثمان؟ قالوا لا بل عثمان. قال فلا تقتلوه. قالوا نكله إلى الله. قال كذبة والله. أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال كتبت إلى أبي عبد الله أسأله عن قول ابن سيرين كانوا لا يختلفون في الأهلة حتى قتل عثمان ما معناه؟ فأتاني الجواب لا أدري دعه. أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال أخبرني قيس قال سمعت سعيد بن زيد يقول لقوم حوله لو أن أحدا ينقض فيما فعلتم بابن عفان كان محقوقا بأن ينقض. وذكره يحيى بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن بكر أبو إسحاق الشيباني قال سعيد بن أبي عروبة قال كان المشيخة الأول إذا مر بهم الرجل قالوا هذا عثماني، يعجبهم ذلك. قال فقلت لسعيد كيف هذا؟ قال إذا أنه إذا أنه قدم عثمان لم يبغض عليا، سألت ثعلبة عن حديث إسماعيل عن قيس. نعم، وهذا سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة في البصرة، البصرة لم يكن، كان عامتهم يفضلون عثمان على علي، وقوله هنا كان المشيخة لعله يقصد شيوخه كقتادة وغيره، يعني كانوا يعجبهم من يقول هذا عثماني، يريدون أنه يفضل، لأنه الكوفة شاع فيهم تفضيل علي على عثمان. أهل البصرة على العكس، واضح أهل البصرة على العكس، يعني لا يفضلون عثمان عليه، وهذا الصواب. والصحابة لم يكن بينهم اختلاف، كما قال ابن عبد البر الدعاء، ذاك ابن عبد البر الكلابي ادعى أن الصحابة كان بينهم اختلاف حتى في تفضيل علي على أبي بكر وعمر، هذا كله كذب. ولذلك بعض من المذاهب الغريبة في باب التفضيل أنهم يقولون فضل من شئت، المهم لا تسب، كلها حق، قلت علي أفضل، عثمان أفضل، لكن لا تسب. بعض الشواذ الزيدية وبعض شواذ الصوفية في عصرنا كالجفري سعيد ممدوح، واضح، أخذوا هذا المذهب الشاذ، هذا شاذ، سواء في أقوال مشتهر من أقوال أهل الباطل أو من أخطأ من أصحاب الحديث كأفراد، أو ما أجمع عليه أهل السنة. يعني هذا القول غريب، تفضل من شئت، لا، تفضيل بالنص، ليس مرجعه للاستحسان أو للأهواء، بل هذا أمر تعبدي، يقدم من قدمه الله عز وجل ونؤخر من أخره الله عز وجل، نقدم من قدمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونؤخر من أخره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك ابن عمر قال كنا نقول والنبي بين أظهرنا، يشوف الأمر أن مستند التفضيل النص والإقرار وليس شيئا بالهواء معاذ الله. نعم. سألت ثعلبة عن حديث إسماعيل عن قيس قال. لكن الذين كانوا يفضلون، سيأتي من أبواب التفضيل إن شاء الله نذكره، الذين كانوا يفضلون عليا على عثمان كانوا لا يبغضون عثمان. يعني أهل الكوفة كإبراهيم النخعي ماذا يقول؟ يقول لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلوب النبلاء من الرجال، واضح؟ يقول لأن أخر من السماء ولا أشتم عثمان، كلام كثير في هذا الباب رضي الله عنه. نعم. سألت ثعلبة عن حديث إسماعيل عن قيس قال قال سعيد بن زيد لو أن أحدا يرفض فيما صنعت ابن عفان كان حقيقا أن يرفض، قال يرفض بكسر، وسألت إبراهيم الحربية فقال ارفض يعني تفرق. أخبرنا أحمد بن أبي خثيمة قال أخبرنا أحمد يعني تفرق، يعني مراده أنه يكون محقوقا، يعني يكون محقوقا عند الله عز وجل يوم القيامة. نعم. أخبرنا أحمد بن أبي خيثمة قال حدثنا قطبة بن العلاء بن المنهال قال حدثني أبي قال قال لي سعيد بن أبي عروبة والله إني لأروي في عثمان بن عفان ما لا أروي في أبي بكر وعمر، إني لأروي فيه نحو من 50 حديثا كلها موجبة. أخبرني الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن ابن الحنفية عن علي قال لو سيرني عثمان إلى ضرار لسمعت وأطعت. إلى صرار، إلى صرار، لو سيرني عثمان إلى صرار، واضح، أظنه كما ذكر من المحقق قال الصواب كما عند ابن أبي شيبة. نعم. لو سيرني إلى صرار، هنا محقق يقول من الضرار الذي هو فعال من الضر يجازيه على إدراره. لا، يعني هو موجود في الإدراري. موجود في عند ابن أبي شيبة عن ابن الحنفية قال علي، جاء عن علي لو سيرني عثمان إلى صرار لسمعت له وأطعت. صرار هذا موضع توضع فيه عمر رضي الله عنه، كان موجود في المدينة، والمقصود أن علي رضي الله عنه كان يقر بخلافة عثمان، وهذا رد على الرافضة، لأن الرافضة الآن إشكالية التعامل الرافضة مع أن عليا إذا كانت الوصية كما تقولون ولا يجوز كتمانها، لماذا علي بقي في زمان أبي بكر وعمر وعثمان لم يظهر هذا؟ فالرافضة مما يفسرون لهم مذهب في هذا التفسير يقولون بقول موجود عندهم أن علي كان يستعمل التقية، وهذا كان شائع في في في زمان جعفر بن محمد اللي هو جعفر الصادق الإمام قبل الأخير عند الاثنى عشرية، الإمام الأخير هو موسى الكاظم الأخير عندهم، وهنا يختلفوا مع الجعفرية، يختلف الجعفرية يرون التسلسل، يرون هذا إسماعيل وكذا، ويكفرونهم الرافضة الاثنى عشرية يكفروا إسماعيلية بهذه المسألة وغيرها، وشغلة كبيرة يعني بينهم، قبحهم الله جميعا. المهم الشاهد أن الرافضة يقولون أحد المذاهب، إذا سألت الرافضة الآن تقول له طيب إذا هي الوصية هكذا لماذا لم يظهر علي، لماذا لم يطالب، هذا أصل الدين عندك، هذا التوحيد عرض على الناس، الإقرار بالأئمة كما عرض عليهم ألست بربكم، هكذا يعتقدون الرافضي يعتقد هكذا، دعك من العوام، وهذو هؤلاء استعبدوه بالشهوات، فهمت الموضوع إيه؟ فهو لما تسأله الآن تقول له طيب إيش، يقول لك هذا أجاب به المفيد جماعة، أحد الإجابات عند الرافضة ليس عنده هذا الجواب، لكن هذا الجواب خطير، يقول لك التقية، كان يستعمل التقية، واضح. ولذلك مثلا مروان بن الحكم بعضهم سأل هل الحسن الحسين كان يصلوا خلفه، قالوا يصلون لا يعيدون، يعني لماذا، لأن الرافضة كانوا يعتقدون أنهم يتقوهم، هذا كله كذب، فهمت. إذا كنا الإسناد هذا إسناد ابن حنبل وكيع سفيان، طب كوفي، وكيع كان يفضل علي العثمان، سفيان كان يفضل في بداية عن أبيه عن ابن الحنفية، واضح، عن علي، وابن الحنفية محمد الحنفية ابن علي يقول لو سيرني عثمان إلى صرار لسمعته وأطعت الأمر، هذا إسناد يعني كوفي، يبين لك ماذا، إقرارهم بخلافة عثمان، ولذلك احتج بهذا الإسناد الكوفي هنا رحمه الله. نعم، قال علي رحمه الله لو سيرني عثمان إلى صرار لسمعت وأطعت. أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو جعفر عن قتادة عن الحسن أن عثمان بن عفان جاء بدنانير فنثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي يقلبها ويقول ما على عثمان ما عمل بعد هذا. وأخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن قيس أن النعمان بن بشير حدث عن عائشة قالت يا بني ألا أحدثك بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت بلى. قالت فإني كنت أنا وحفصة يوما من ذاك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو كان عندنا رجل يحدثنا. فقلت يا رسول الله ألا أبعث لك إلى أبي بكر؟ فسكت، ثم قال لا، ثم قال لو كان عندنا رجل يحدثنا. فقالت حفصة ألا أرسل لك إلى عمر؟ فسكت، ثم قال لا، ثم دعا رجلا فساره بشيء، فما كان إلا أن أقبل عثمان فأقبل عليه بوجهه وحدثه، فسمعته يقول إن الله لعله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه، ثلاث مرات. قال قلت يا أم المؤمنين وأين كنت عن هذا الحديث؟ فأين كنت؟ كنت عن هذا الحديث؟ نعم؟ صدق نعم، فأين كنت نعم عن هذا الحديث؟ قال قلت يا أم المؤمنين وأين كنت عن هذا الحديث؟ قالت يا بني والله لقد أنسيته حتى ما ظننت أن سمعته. نعم، وهذا الحديث حديث حسن، هذا الحديث حديث حسن، قد جاء عن عائشة رضي الله عنها وروى الإمام أحمد في مسنده، بل في بعض الروايات قال يا عثمان إن الله عز وجل مقمصك قميصا، وهي الخلافة، فإن أرادك المنافقون، يقول النبي عليه الصلاة والسلام سماهم منافقين، من هم؟ الذين قتل عثمان. وهذه التسمية النبوية لها عمق كبير جدا في فقه ما معنى في فقه الذين بغوا على عثمان بالقتل، ولذلك أقل أحوال من يشتم الصحابة النفاق، نفاق الباطن، يعني قد يكون زنديق في الباطن لكن يوصف بالنفاق، فهمت القضية؟ يعني إما بعدين نقول كفر ظاهر وباطنة، وإما كفر نفاق، لذلك بعضهم قال متهم الإسلام ما أرى الإسلام، لأن البحث ماذا أنه ما يستقيم له الدين وهو يعتقد في خاصة الخلفاء، وخاصة الخلفاء الأربعة ومنهم الشيخين، يعني ما يستقيم له أصل الدين هو كذلك، حتى قال بعض السلف في حب أبي بكر عمر أظن مالك بن مغول قال إني لا أرجو فيهما لولدي، يقول أرجو لك فيهما ما أرجو في حبهما ما أرجو لك في التوحيد، فأنت القضية كيف؟

قام خطبا وإلياء، فقام من آخرهم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مرة بن كعب، فقال: لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة أحسبه، قال فقربها: الشق من إسماعيل. فمر رجل مقنع فقال: هذا وأصحابه يومئذ على الحق. فانطلقت فأخذت بمنكبيه فأقبلت بوجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: هذا؟ قال: نعم. قال: وإذا هو عثمان بن عفان. أخبرني عبد الملك قال: حدثنا ابن حنبل قال: حدثنا سويد قال: حدثنا حماد قال: حدثنا الزبير في الحديث عن أبي لبيد قال: قام خطيبهم يوم الجمل ينعي على عثمان، قال: جلد فلان بن فلان 5 أصوات، وما استطاع أن يقول 10 أصوات. أخبرنا عبد الملك قال: حدثنا حنبل قال: حدثنا مؤمل قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة أن رجلا من أصحاب أنس يقال له ثمامة، فذكر الحديث. أخبرني عبد الملك قال: حدثنا ابن حنبل قال: حدثنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين قال: قلت نائلة قالت عندك قالت نعم زوجته نائلة بن الفرافي بنت الفرافصة زوجة عثمان رضي الله عنه. قال: قلت نائلة بنت الفرافصة قالت نائلة بنت الفرافصة قالت نائلة بنت الفرافصة قال قالت نائلة بنت الفرافصة: أن تقتلوه أو تدعوه، فقد كان يحيي الليل في ركعة يجمع فيها القرآن، يعني عثمان. نعم، هو نائلة بنت الفرافصة تابعية ليست من الصحابة رضي الله عنه، أظنها إن لم تراجع لعل ترجمتها أظنها كانت نصرانية وأسلمت على يد عثمان ونكحها. تقول لهم: إن تقتلوه أو تدعوه فقد كان يحيي الليل في ركعة يجمع فيها القرآن. نعم، هذا صح عنه وصح عن جماعة الصحابة منهم عثمان أنه كان يختم القرآن في ركعة رضي الله عنه وأرضاه. وفيه يقول حسان: ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. هذه قالها في شأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أخبرني عبد الملك قال: حدثنا ابن حنبل قال: حدثنا وكيع قال. لأن قوله تبارك وتعالى: أمن قراءتان: هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ابن عمر كان يقول هذا عثمان رضي الله عنه، لأنه كان كثير الصلاة بالليل رضي الله عنه وارضاه. ولذا قال الحسان الأبيات: ضحوا بأشمط لما قتل عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا رضي الله عنه وارضاه. أخبرني عبد الملك قال: حدثنا ابن حنبل قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر، وأخبرنا الحمصي قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: سمعت عثمان يقول: أنا أتوب إلى الله إن كنت ظلمت أو إن كنت ظلمت. لا إله إلا الله. أخبرنا عبد الملك قال: نعم تفضل تفضل. أخبرنا عبد الملك قال: حدثنا أبو حنبل قال: حدثنا عبد الله بن إدريس قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر قال: يوم الدار. قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر قال: يوم الدار، يعني عثمان. إن عظمهم عني غناء رجل كف يده وسلاحه. أخبرني عبد الملك قال: حدثنا أبو حنبل قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: جاء زيد إلى عثمان فقال: قد جاءني الأنصار وهم يقولون نحن أنصار الله مرتين، فقال: أما القتال فلا. أخبرني عبد الملك قال: حدثنا ابن حنبل قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا ابن عون عن محمد قال: كان مع عثمان في الدار يومئذ 700 لم يدعوهم. نعم، وهذا قول عثمان رضي الله عنه: كان في الدار يومئذ 700 لو يدعوهم لضربوهم إن شاء الله حتى يخرجهم من أقطارها، منه ابن عمر والحسن بن علي وابن الزبير. نعم، لو يدعوهم لضربوهم إن شاء الله حتى يخرجهم من أقطارها، ولكن منهم ابن عمر والحسن بن علي وابن الزبير. نعم، هو علي رضي الله عنه شهد له الصحابة واضح أنه كان يقول، لأنه قالوا يعني يعرف قتلة عثمان، قل لا نعلم له قاتلا بعينه، يعني هو قتل لكن لا نعلم، والله يقول ما أعلم، ومصدق رضي الله عنه، شهد له الصحابة وشهد له الناس، يقول ما قتلت عثمان. في سنن سعيد المنصور بإسناد صحيح يقول والله ما قتلت عثمان، ولا اشتركت ولا أمرت ولا رضيت. يعني كل هذه كان ينفيها ويقول لا نعلم له قاتلا. ولما جاء محمد بن علي بن الحنفية، لما جاء إلى ابن عباس وقال له تذكر يوم كنت عن يمين علي وأنا كنت عن شماله، فسمع ضجة فبعث رسول ينظر، فقالوا إني تركت عائشة تلعن قتلة عثمان، والناس يؤمنون نعم لعنوا، وهذا فيها لعن المعين، وهنا منافقين يعني حسب الجريمة، وخاصة الجريمة لما تكون في مثل هذا يعني في الدين وفي التعدي على أهل الإسلام ونحو ذلك، ولا شك هذا من أفاضل وأماثل الصحابة رضي الله عنهم. فقال علي وأنا ألعن قتلة عثمان في السهل الجبل. قال ابن عباس نعم. فقال محمد أنا أما أنا وابن عباس بذوي عدل، يعني أما تصدقون، كانوا يرد على من زعم هذا، ونقول أما أنا ابن عباس أسنى من ذوي العدل، تقبلون يعني شهادتنا رضي الله عنه وارضاه. نعم. لكن هو عثمان هنا ذكر ابن عمر والحسن لما جاءوا، هو عثمان رضي الله عنه قال لهم ذلك، واضح، قال عزمت على كل من رأى لي سمعا وطاعة إلا كف يده وسلاحه، قال إن أفضلكم عندي من يكف سلاحه ويده، ثم قال قم يا ابن عمر، وهكذا. فعثمان نفسه هو يعني طلب منهم ذلك لوصية النبي صلى الله عليه وسلم له. ولذلك مر معنا كلام أحمد رضي الله عنه أن عثمان أمره خاص، لأنه في نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل. أخبرني عبد الملك قال حدثنا أبو حنبل حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة أن ثمامة بن حزن رجل من قريش كان على صنعاء، فلما جاءه قتل عثمان بكى فأطال البكاء، فلما أفاق قال اليوم انتزعت النبوة. قال أيوب إذ قال خلافة النبوة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم صارت ملكا وجبرية، فمن غلب على شيء أكله. أخبرنا عبد المالك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن عون عن عمران الخياط عن أبي سلمة. نعم أعيد. موجود تفضل. أخبرني عبد الملك أخبرني عبد الملك قال حدثنا أبو حنبل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن عون عن عمران الخياط عن أبي سليمان زيد بن وهب قال أنبأنا لمع حذيفة في هذا المسجد قال وذاك حين استنفر على الناس وهو بذي قار، فذكر حديثا فيه طول قال ثم تكلم حذيفة كلمة ضعيفة فقال أرأيتم يوم الدار أسرا كانت فتنة على المسلمين عامة. فقال الأعرابي وما فينا حي يومئذ غيره، أي دار. فقال حذيفة دار عثمان بن عفان. فقال سبحان الله خليفة الله، وقتلوه مظلوما. قال فإنها كانت أول الفتن وآخرها فتنة المسيح. أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا عبد الله عن حميد عن سعيد بن عبيد أن أبا عبد الرحمن كان يظلم قتلة عثمان. يظلم كان أن أبا عبد الرحمن نعم كان يظلم قتلة عثمان نعم بتشديد اللام نعم بتشديد اللام نعم عن سعيد بن عبيد أن أبا عبد الرحمن كان يظلم قتلة عثمان. حدثنا عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع عن فطر عن زبيد عن علي قال كان زيد يوم الدار يبكي على عثمان. أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إسماعيل قال زعم ليث عن طاووس قال قال عبد الله بن سلام إن عثمان سلام. قال عبد الله بن سلام قال عبد الله بن سلام بالتخفيف رضي الله عنه قال عبد الله بن سلام: إن عثمان يحكم يوم القيامة في القاتل والخاذل. أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سعيد عن قتادة قال قال أبو موسى: إن قتل عثمان لو كان هدى لاحتلبت به الأمة لبنا، ولكنه كان ضلالة فاحتلبت به الأمة دما. أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح قال قال ابن سلام: لا تقتلوا عثمان، والله لا إن قتلتموه لا تصبوا جميعا أبدا. أخبرنا الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول: أنا رجل لطاووس ما رأيت أجرى على الله من فلان، فقال: لم ير قاتل عثمان. أخبرنا محمد قال أنبانا وكيع عن الأعمش عن ثابت بن عبيد الأنصاري عن أبي جعفر الأنصاري قال رأيت عليا محتني بسيفه وجالس، قال علي: ما صنع بالرجل؟ قلت: قتل. قال: تبا لكم سائر الدهر. أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا هشام بن علي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي ليلى الكندي قال رأيت عثمان رحمه الله أشرف على الناس يوم الدار فقال: يا قوم، لا أجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. يا قوم لا تقتلوني، يا قوم إن تقتلوني تكونوا هكذا. وشبك بين أصابعه. أخبرنا عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير قال قلت لعثمان: يا أمير المؤمنين، إن معك في الدار عصابة ينصر الله عز وجل بأقل منهم، فأذن فنقاتل. فقال أذكر، فقال: أذكر الله رجلا؟ أو قال: أنا شد الله رجلا إهراق في دمه. أنشد الله رجلا إهراق في دمه. قال أيوب أو قال: إهراق في دمه. أخبرنا عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن نافع أن ابن عمر قال أزال ابن عباس ينهى عن قتل عثمان ويعظم شأنه حتى جعلت ألوم نفسي ألا أكون قلت مثل ما قال. أخبرني عبد الملك قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي خامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على عثمان فإنه يحبك ويحب رسولك صلى الله عليه وسلم. وهذا مرسل مضى معنا، وقول هنا في الأثر 29 بعد 400 الإخوة ينبهون قال فأذن فلنقاتل، قال أذكر الله رجلا أو قال أنشد الله رجلا، يعني في رجل لا يناشده الله إهراق في يدمه أو إهراق في يدمه. نعم أكملك. أخبرنا الدوري قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الملك قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن خامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على عثمان فإنه يحبك ويحب رسولك. أخبرنا الدوري قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال أنبأنا عثمان بن مرة يعني أمه حدث أنبأنا عثمان بن مرة عن أمه قالت سمعت جنة نوح على عثمان رحمه الله فقالت ليلة الحصبة إذ يرمون بالصخر الصلاب إذ يرمون ليلة الجن أو ليلة الحصبة في بعض الروايات ليلة الجن عند ابن الدنيا ليلة للجن أو ليلة الحصبة إذ يرمون بالصخر الصلاب ثم جاءوا بكرة ينعون صقرا كالشهاب زينهم في الحي والمجلس فكاك الرقاب. نعم ليلة الحصبة إذ يرمون بالصخر الصلاب ثم جاءوا بكرة ينعون صقرا كالشهاب زينهم في الحي والمجلس في فكاك الرقاب. نعم. أخبرنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال أنبانا وكيع عن أبي عن قيس بن مسلم الجدلي عن أم الحجاج الجدلية قالت كنت عند عائشة رحمها الله في سرادقها في قبة الله حمراء، فجاء الأشتر فقال: يا أم المؤمنين، ما تقولين في قتل هذا الرجل عثمان؟ قال: فتكلمت امرأة شديدة الصوت فقالت: معاذ الله أن آمر بسفك دماء المسلمين واستحلال حرماتهم وهتك حجابهم. فقال لها الأشتر: إذا عندك كلمة يا شيخ. كتبتنا طبعا هذا من الكذبات التي شاعها الزنادقة والمنافقون، أن عائشة كتبت كتبا إلى قتلة عثمان: تعالوا اقتلوه، تأمرهم بذلك. هذا مما فعله المنافقون، فهو مشتهر وعائشة تبرت منه رضي الله عنها. نعم، كتبتن إلينا تأمرنا. فقال لها الأشتر: كتبتن إلينا تأمرنا حتى إذا قامت الحرب على ساق أنشأتن تنهيننا. قال وكيع: قال أبي. وزاد فيه الأعمش: فحلفت عائشة يومئذ بيمين لم يحلف بها أحد قبلها ولا بعدها، فقالت: لا، والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون، ما كتبت إليهم بسوداء في بيضاء في أمر عثمان إلى يومي هذا. قال أبو بكر الخلال: صدقت أم المؤمنين. يعني هذا من كذبات المنافقين، واضح، هذا من كذبات المنافقين. الأعمش يقول لما روى الأثر، يقول: كانوا يرون أنه كتب على لسانها. هذا نستفيد منه فائدة، أنه الصالح قد يكذب عليه كما كذب على يكذب عليه بأشياء في حياته، أنه قاله ولم يقلها، في ناس منافقة، وهذا موجود ننبه عليه كثير اليوم، يعني خاصة في تحقيق أقوال أهل العلم وتحقيق مذاهبهم. في ناس تكذب، تدعي مذاهب العلماء لم يقولوا بها، وشأنهم شأن اليهود لما يريدون ترويج الباطل ينسبونه لصالح ليشتهر، كما فعلوا بالسحر وغير ذلك. فهمت؟ اي نعم. وعائشة رضي الله عنها كان بعضهم يختلفون إليها وكذا، فكانت تعاتب عثمان. طبعا قلنا الكلام بين الصحابة فيما بينهم وبينهم لا يصل إلى دينه، لكن دمه، قالت: أعوذ بالله من دمه، أعوذ بالله من، حتى باهلت وقالت: والله إني لوددت أن أعيش برصاء في الدنيا سائما ولا أذكر عثمان بكلمة قط. لا إله إلا الله، رضي الله عن أم المؤمنين. نعم. قال أبو بكر الخلال: قال أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى: خلافة أبي الحسن علي بن أبي طالب. قال: صدقت أم المؤمنين، هو قبلها قال: صدقت أم المؤمنين رضوان الله عليها المبرأة من عند الله تعالى. واضح، المبرأة من عند الله تعالى. نعم، أكمل. أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم، أكمل، فاضل. خلافة حسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو محمد الهلالي سفيان بن عيينة عن ابن إسحاق قال: قال المخزومي: قلت لجدتي أسماء: ما لي أرى عليا يجالسه الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: يا بني، وكم لعلي من درس قاطع. فذكرت له القرابة والقدم في الإسلام والبذل للماعون والسماحة والصهر وأشياء. نعم، فضائل علي رضي الله عنه. أبو الحسن علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولي الخلافة بويع له بعد قتل عثمان شهيدا في ذي الحجة سنة 35، واضح. وبعدها كانت وقائع مثل الجمل، كان في 36 في جمادى، واضح. وصفين كانت في 37، 38 كانت النهروان مع الخوارج، هذه. ثم أقام سنتين، يعني تقريب مدة خلافته 5 سنين إلا شيئا يسيرا يعني. نعم، إلى أن قتل رضي الله عنه في 17 من شهر رمضان سنة 40 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي يعني ختم سلمة قال حدث يعني ختم سلمة قال: حدثنا سلمة بن فضل قال: حدثني محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث عن خالد بن سلمة عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال: قلت لعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة: ألا تخبرني عن أبي بكر وعلي بن أبي طالب؟ قال: إن أبا بكر رحمه الله كانت له السن والسابقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 60 سنة وعلي ابن 34 سنة. قلت: الناس صاغية إلى علي؟ قال: أي ابن أخي، كان له والله ما شاء من درس قاطع. السطة في النسب وقرابته من رسول الله ومصاهرته والمسابقة في الإسلام والعلم بالقرآن والفقه في السنة والنجدة في الحرب والجود في الماعون، وكان له والله ما شاء الله من درس قاطع. أخبرنا محمد قال: أنبأنا وكيع عن علي بن صالح عن أبيه عن سعيد بن عمرو القرشي قال: قلت لعبد الله بن عياش الزرقي: أخبرني عن هذا الرجل علي بن أبي طالب، فإنا قوم لنا أخطار ولنا أحساب ونحن نكره أن نقول كما يقول هؤلاء. قال: فقال علي: إذا قرع قرع إلى ضرس الحديد. إذا فزع الحديد علي، إذا فزع فزع إلى ضرس الحديد. نعم، وضبطها بالضبط. نعم، فزع. فقال علي: إذا فزع فزع إلى ضرس الحديد. يشير هنا كما أشار هنا المحقق أنه المراد صعب العريكة قوي، شجاعة وسماحة. واضح المراد أنه صعب العريكة وقوي، يعني هذا المراد. نعم. وما درس الحديد؟ قال: قراءة القرآن وفقه في الدين وشجاعة وسماحة، رضي الله عنه. أخبرنا عبد الله أحمد قال: حدثنا محمد بن يزيد قال: حدثنا يحيى بن يمان قال: حدثنا سفيان عن جحدر قال: قال أبو عبد الرحمن فقال ابن حرعة عن عطاء قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: علي أعلم الناس بالسنة. نعم. وأخبرنا عبد طيب أحمد قال: حدثنا داود بن عمرو الطبي في رواية قالت هو أعلم، حدثنا علي بن هاشم قال: حدثنا أبو الجحاف عن معاوية بن ثعلبة قال: جاء رجل أبا ذر وهو في مسجد الرسول فقال: يا أبا ذر، ألا تخبرني بأحب الناس إليك؟ فإني أعرف أن أحبهم إليك، فإني أعرف أن أحبهم إليك أحبهم إلى رسول الله. قال: أي ورب الكعبة، إن أحبهم إلي أحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذاك الشيخ، وأشار بيده إلى علي وهو يصلي أمامه. هنا أشار محقق إلى أن أبا الجحاف أشار المحقق إلى أن أبا الجحاف طبعا في الإسناد الذي قبله تقول: هو أعلم من علي أعلم بالناس أعلم الناس بالسنة. طبعا قالت من بقي يعني في زمانه رضي الله عنه. وفي الأثر الثاني قالت قال هنا: إي وربي كذا. فهنا أشار المحقق ابن عدي يقول في إسناده، ذكر في الكامل ابن عدي أن أبا الجحاف داود بن أبي عوف، هذا مضى معنا قلت لكم من قبل، وكان أحمد يروي منه فضائل علي أيضا من طريقه. طبعا هو رجل من غلاة التشيع، قال: وعامة حديثي في أهل البيت ليس بالقوي ولا مما يحتج به. فلذلك انتبه لمروياته التي فيها ظاهرها يقوي بدعته، لكن يؤخذ منها ما يوافق الباب أن علي له فضل. نعم، المعنى صحيح أن علي له فضل، لكن هو الأفضل الإطلاق لا. نعم، تفضل. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثه قال: قرأت على أبي عبد الله محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم عن إبراهيم أنه كان يحدث أن عليا سئل عن امرأة افتضت جارية كانت في حجر زوجها خشية أن يتزوجها، وقالت: إنها قد زنت. فقال: قل يا حسن. قال: عليها الصداق والحد. قال علي: قال علي: لو كلفت إبلا طحنا لطحنت. قال: فسمعت لو كل... أبا لو... الله يقول لو كلفت أنه... نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثه قال: قرأت على أبي عبد الله محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم أنه كان يحدث أن عليا سئل عن امرأة افتضت جارية كانت في حجر زوجها خشية أن يتزوجها، وقالت: إنها قد زنت. فقال: قل يا حسن. قال علي الصداق والحد. قال علي لو كلفت إبلا طحنا لا طحنت. نعم لو كلفت لو كلفت لو كلفت إبلا طحنا لا طحنت. يجتاد يراجع المرأة. نعم إيه. صلى الله عليه. نعم. قال علي لو كلفت إبلا طحنا لا طحنت. قال فسمعت أبا عبد الله يقول زعموا أنه منذ تكلم به علي كانت الإبل كلفت كلفت الإبل الطحن منذ يومئذ. نعم لأنه الراوي قال لما علي رضي الله عنه قال هذه الكلمة ما يطحن يومئذ بعير، كما عند ابن أبي شيبة ما كان يطحن يومئذ بعير. طب هنا علي غرمها هذا الصداق وضربها الحد 80 لقذفها إياها. نعم. قرئ على عبد الله بن أحمد وأنا أسمع عن أبيه قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا قتادة أن رجلا قال لأبي السوار أدخلك الله مدخل علي قال أنت تحس ولا تشعر. تحسن أنت تحسن ولا تشعر. أعيد الإسناد. قال رحمه الله. نعم. قرئ على عبد الله بن أحمد وأنا أسمع عن أبيه قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا قتادة أن رجلا قال لأبي السوار أدخلك الله مدخل علي قال أنت تحسن ولا تشعر. ولا تشعر. أنت تحسن ولا تشعر. هو يريد أن يقول له أنه يعني يريد أن يقول له أن أنك طبعا هذا يكون مبغض لعلي فيقول أنت تحسن لي بهذا الدعاء ولا تشعر. وهذا شأن لما قال الحجاج مثلا لابن الزبير قال له كان جيشه يصيح يا ابن ذات النطاقين يا عبد الله بن الزبير فيقول تلك شكات ظاهر عنك عارها. فأسماء تقول له عيروك به؟ نعم. قالت فهو والله حق. يعني شوف هذا الجاهل يفعل بنفسه ما لا يفعله العدو بعدوه كما يقال. هذا الأبيات لأبي ذؤيب وعيرني الوشون أني أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها فإن أعتذر منها فإني مكذب وإن تعتذر يردد عليها اعتذارها أو يردد عليها اعتذارها. فصار مثل يضرب لما شخص يعيرك بشيء هو حق يعني يقول لك أنت يا من تتبع الأثار مثلا هكذا يا من كل شيء لا تتكلم إلا بالأثر وكذا. حتى واحد مرة قال هؤلاء ما يقبلون شيء إلا يكون عن موجود عند الأوائل ساق سيق الذنب. قلت سبحان الله وعيرني وشون أني أحبها تلك شكاة ظاهر عنك عارها. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن منصور بن عبد الرحمن الغداني قال سمعت الشعبي قال أدركت أكثر من 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن عثمان وعلي وطلحة والزبير في الجنة رضي الله عنهم أجمعين. نعم هذا أو من العشرة المبشرين العشرة المبشرين بالجنة. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سئل أبو عبد الله عن الرجل يقول للرجل أنت مولى النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك قال رحمه الله أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أباه قال لأبي عبد الله في أحاديث جاءت عن علي في الفضائل فقال علي ما جاءت لا نقول في أصحاب محمد إلا خيرا. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سئل أبو عبد الله عن الرجل يقول للرجل أنت مولى النبي صلى الله عليه وسلم فأيش تقول؟ قال دعها. طبعا هذا حديث صحيح ومشهور من كنت مولاه يريد هذا الحديث من كنت مولاه فعلي مولاه. والإمام أحمد رواه من طرق عن طرق كثيرة في الفضائل وكان جماعة من السلف لأن هذا يحتاج به الرافضة إلى اليوم يعني عندهم من أدلة الوصية. هذا الراوندية فرقة من فرق هذه ترى الخلافة في بني العباس يعني الرافضة تقول في آل علي يعني في علي والحسن والحسين ثم في ذرية الحسين من زوجته الفارسية هذا هو السلالة الأئمة. طبعا الراوندي هؤلاء قالوا في بني العباس وروا حديث مكذوبة طبعا لا لا لم يذكروا، نظر شارليم أبو يعلى تقريبا لم يذكروا في كتب المقالات كثيرا لشذوذ ما قالوا، لكن مضى معنا في كتاب السنة لعبد الله في أحاديث مكذوبة تروى في بني العباس، أحاديث لا تصح. كان الراوندية ماذا؟ كانت تريد ماذا؟ تجعل الخلافة في آل العباس. طبعا آل البيت هم الذين كما قال زيد بن أرقم في صحيح مسلم لما سألوا سعيد بن حيان، هم الذين حرمت عليهم الصدقة، هذو آل البيت، آل علي، آل عقيل، آل جعفر، وآل العباس، هؤلاء هم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فحديث من كنت مولاه فعلي مولاه هو حديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. كان سفيان الثوري لا يحدث به في الكوفة، شوف الفقه. سعيد بن جبير كان لا يحدث به في الكوفة منذ أن سمعه كما قال من من من من من ابن عباس، واضح كان لا يحدث به. لماذا؟ لسوء الفهم الحاصل في مدلوله، واضح لسوء الفهم الحاصل في مدلوله أنهم يجعلونه بابا للوصية. ولذلك أحمد يقول دعي الحديث كما جاء، لما كان يسأل ما وجهه كما سيأتي، ما نقول لا تكلم في هذا، دعي الحديث كما جاء. نعم أكمل أخي. وأخبرني زكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من كنت مولاه فعلي مولاه ما وجهه؟ قال لا تكلم في هذا، دعي الحديث كما جاء. أخبرني محمد بن أبي هارون أن مثنى حدثهم أنه سأل أبا عبد الله قال قلت ما تقول في رجل يقول للرجل أنت مولى النبي صلى الله عليه وسلم فأيش تقول؟ قال دعها. أخبرنا أبو بكر المروقي قال نعم أكمل أخي. أخبرنا تفضل أخي. أخبرنا أبو بكر يقال سألت أبا عبد الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى أيش تفسيره؟ قال اسكت عن هذا لا تسأل عن ذا، الخبر كما جاء. وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطر أن أبا طالب حدثهم قال سألت أبا عبد الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وكنت مولاه فعلي مولاه ما وجهه؟ قال لا تكلم في هذا، دعي الحديث كما جاء. أخبرنا محمد بن سليمان الحضرمي وقال حدثنا أحمد قال حدثنا الحارث بن منصور قال سألت الحسن بن صالح عن قوله من كنت مولاه فعلي مولاه؟ قال في الدين. أخبرنا عبد الله نعم محمد هذا تفسير. طيب بالنسبة لحديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى، الإمام أحمد يقول دعه، الإمام أحمد يقول دعه لا تسأل عن هذا، اترك الحديث كما جاء. طبعا هذا أيضا فيه فقه عظيم في مسألة مراعاة أحوال السائلين ومراتبهم في العلم، وكان الإمام أحمد من أكثر الناس تعاهدا لهذا الباب، واضح. ولذلك تجد جماعة من الأئمة كانوا لا يحدثون مثل هذه الأحاديث في مواطن يخشى منها الفتنة، يخشى منها ماذا؟ يخشى من الفتنة، يعني إنسان ممكن لا يفهم مدلوله، ممكن على وجه النصيحة طبعا، كما هذه الأحاديث النبيذ، مثل أحاديث النبي، يعني اتفق العلماء والفقهاء أنه لا يحدث بها بالكوفة، وإنما يظهرون أحاديث التحريف، أحاديث التي تروى وإن كانت ضعيفة، وبعض مما لا يفهم أو يساء فهمه تواصوا بكتمانها وعدم ذكرها، تواصوا بكتمانها وعدم ذكرها. لماذا؟ قالوا لأن هذا من باب المصلحة، والكتمان هنا لأشياء يعني ممكن بعض يفهم منه الرخصة يسوء فهمه، واضح. قال الوليد مسلم أن أبا إسحاق الفزاري وعبد الله مبارك جماعة من العلماء أفاضل، قال العلماء اجتمع رأيهم على كتمان أحاديث والرخصة في النبي وإظهار أحاديث التشديد، وهذا الفقه في الباب، أنك تعرف ماذا تظهر وماذا تكتم وماذا تبين. طبعا هنا تراعي حال الناس في السماع، كل واحد يسمع كلام يضل به، واضح. إيه نعم يضل به، لكن تفسير الحديث مهم، لا بد تضع له تفسيرا يعني، والعلماء لهم فيه تفسير وما أخذ أنه باب الولاية ولاية في الدين. ولذلك كما يقال لعلي بن أبي طالب قال لا يحبك إلا رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، عهد النبي الأمي إلي، وهذا تأكيد أنه من تولى علي رضي الله عنه في الدين فهذا لا شك أن النبي مولاه صلى الله عليه وسلم، وهذه ولاية في الدين وهذه لكل الناس. لكن جاءت بعض التخصيص إشارة منه عليه الصلاة والسلام لمن سيبغضه ويعاديه أو يواليه لدنيا فيغالي فيه فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل، فمن هذا الباب يفقه يعني. وإلا كما قال ابن مهدي عبد الرحمن مهدي قال وددت أني وضعت جنب كل حديث تفسيرا، يعني كل حديث أضع أمامه تفسير حتى لا يسأ فهمه. إيه نعم تفضل. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبو الحسن العقلي قال كنت آتي أبا عبد الله فيقبل علي ويلقاني لقاء جميلا، فأتيته يوما فأنكرت لقاءه فقلت في نفسي قد دهيت سمعت عنده شنعت يا أبا عبد الله شنعت عندي شيء وقد أنكرت لقاءك اليوم. نعم قد دهيت يقول قد دهيت شنعت عنده فقلت في نفسي قد دهيت شنعت عنده. قال رحمه الله قد دهيت شنعت عنده فقلت يا أبا عبد الله بلغك عني شيء فقد أنكرت لقاءك اليوم. فقال أومى إلى شاب ناحية تحت درجة المسجد. فقال أخبرني ذاك وكان من أهل اليمامة أنك سببت أو ذكرت بعض الصحابة رضي الله عنهم. فقلت لا والله ما سببت أحدا من الصحابة قط ولا ذكرت أحدا منهم بسوء، ولكن سمعت هذا ذكر عليا ومعاوية فسوى بينهما وراه قال فرددت عليه. فقال قد بين الله عز وجل هذا في كتابه، ثم قال قد قبلت منك ولا تعد تكلم في هذا. نعم حتى لأن هذا التفضيل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفضيل بين الأنبياء، إذا يحمل ذلك على الشتم أو التنقيص أو الإيمان ببعض كفر ببعض لا تفضلوا بين الأنبياء، فهذا يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام يعني باب سد الذريعة، هذا يحمل على سد الذريعة إلى الاختلاف والوقوع فيما هو شر بسبب الاختلاف. وإلا لا شك أنه نقر بأن عليا أفضل ومعاوية له فضل، لكن علي أفضل من الخلفاء الأربع ورضي الله عن الصحابة أجمعين، الخوض في هذا هو المشكلة يعني. نعم. أخبرني حبيب إسماعيل الكرماني وقال قلت لإسحاق يعني ابن راهوية قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أنت عون لي على عقر حوضي. قال هو في الدنيا يذود عنه ويدعو إليه ويبين لهم ونحو ذلك من الكلام، إلا أنه في الدنيا حدثنا أحمد بن الفرج أبو عتبة الحمصي قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا الفضيل بن مرزوق قال سمعت الحسن بن حسن وسأله رجل ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت مولاه فإن علي مولاه؟ قال بلى، أما والله لو يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمارة والسلطان لأفصح لهم، وما كان أحد أنصح للمسلمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقال لهم أيها الناس إن هذا ولي أمركم والقائم لكم من بعدي فاسمعوا له واطيعوا، والله ما كان وراء هذا شيء، والله إن كان الله ورسوله اختار عليا لهذا الأمر والقيام للمسلمين به من بعده ثم ترك علي ما اختار الله له ورسوله أن يقوم به حتى يعذر فيه المسلمين إن كان أحد أعظم ذنبا ولا خطيئة من علي إذ ترك ما اختار الله ورسوله حتى يقوم فيه كما أمره الله ورسوله. أخبرنا العباس بن نعم وهذا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تفضل. هذا من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في نص صريح يقول أما والله لو يعني بذلك الإمارة والسلطان لأفصح لهم، يعني ما يكون الوصية والإمامة كما تقول رافضة أصل الدين وليس فيها نص معين شيء واضح، فهمت؟ يعني ما حال التوحيد أمر واضح، التوحيد واتباع الرسل ووصول الإمام قام الصلاة الزكاة أركان الإسلام، فكيف تكون هي أعظم أركان الدين وأعظم ثم لا يأتي بها نص واضح، فهذا إشارات مهمة يعني. نعم. أخبرنا عباس الدوري قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث أنه سمع معدى يكرب يحدث أن عليا مر على قوم مجتمعين ورجل يحدثهم فقال من هذا؟ قالوا الحسن. فقال علي طحن إبل لم تعود طحنا. لم تعود طحنا. أحسن الله عليك. طحن إبل لم تعود طحنا. لم تعود يعني بالفتح مفتوحة كلها مفتوح مع تشديد الواو كله مفتوح. لم تعود. قال إبل لم تعود طحنا. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن مجمع التيمي عن شيخ له قال رأيت عليا أخرج بسيفه إلى السوق فقال من يشتريه مني؟ أما والله لو كان عندي ثمن إزار ما بعته. أخبرنا الدوري قال حدثنا يحيى قال حدثنا القاسم بن مالك عن إسماعيل بن سبيع عن أبي رزين قال إن أفضل ثوب رأيته على علي رضي الله عنه لقميص من قهز وبردين قطريين. أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن عون عن مسعر عن ابن جحادة عن أبي سعد عن أبي سعيد قال كان علي إذا أتى السوق فيقول يا أهل السوق اتقوا الله إياكم والحلف فإن الحلف ينفق السلعة ويمحو البركة وإن التاجر فاجر إلا من أخذ الحق وأعطى الحق والسلام عليكم ثم ينصرف ثم يعود إليهم فيقول لهم مثل مقالته. قال فإذا جاء إليهم يقولون قد جاء البوذشكم أيش يعنون بذاك؟ قال فجاء إلى سريته فقال إني إذا جئت أهل السوق يقولون قد جاء بوذشكم أيش يعنون بذاك؟ قال يقولون عظيم البطن. قال أسفله طعام وأعلاه علم. أخبرنا هارون بن زياد قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسعر عن عقبة قال كان علي يأتينا في السوق فيقولون إذا طلع قد جاء بوذشكم يعنون عظيم البطن فيقولون لهم إن أسفله شحم وإن أعلاه علم وإن أعلاه علم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن حبيش قال خطبنا الحسن بن علي بعد موت علي رحمه الله فقال لقد فارقكم بالأمس رجل لم يسبقه الأولون بعلم ولم يدركه الآخرون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه الراية فلا ينصرف حتى يفتح الله له ما ترك صفراء ولا بيضاء إلا 700 درهم من عطائه كان يرصد بها خادما لأهله. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن معاذ بن العلاء أخبرنا وكيع عن معاذ بن العلاء عن أبي غسان عن أبي عن جده قال خطبنا علي بالكوفة وعليه نعلان وسراويل وعمامة وفي يده قارورة فقال ما صبت بها منذ دخلتها غير هذه القارورة أهداها لي دهقان. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن مسعر عن أبي بحر عن شيخ لهم قال رأيت في ثوب علي دراهم مسرورة فقال هذه بقية نفقتنا من ينبع وعليه إزار غليظ قال اشتريته 5 دراهم. نعم جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. نكتفي بهذا القدر ونتم إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم يسر الله ربي وعان وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.